بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الوالي العادل وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم، أي أفضلهم، والمراد بالأئمة ولاة الأمر، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. تحبونهم لما قاموا به من أعباء الولاية من العدل والنظر في مصالح الرعية وغير ذلك مما تتطلبه الولاية، ويحبونكم لما بذلتموه من الطاعة والنصيحة لهم. ويترتب على ذلك ما جاء بعدهم في قوله: وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تصلون عليهم، المراد بالصلاة هنا الدعاء، أي تدعون لهم بالتوفيق والسداد وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على أداء الأمانة. ويصلون عليكم، أي يدعون لكم بالخير وأن تكونوا عونا لهم على القيام بأعباء الولاية. قال: وشر أئمتكم، أي أشرهم، وهو ضد الخير، الذين تبغضونهم ويبغضونكم. تبغضونهم لما في ولايتهم من الجور والظلم وعدم النظر في مصالح الرعية، ويبغضونكم لأنهم لا يرون منكم انقيادا وطاعة لهم. ويترتب على ذلك ما جاء بعدهم في قوله: ويلعنونكم وتلعنونهم. المراد باللعن هنا السب والشتم، أي أنكم تسبونهم وهم يقابلون سبكم بالسب. ويحتمل أن المراد باللعن هنا أنهم يدعون عليكم باللعن وتدعون عليهم باللعن. ثم قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ أفلا ننابذهم، يعني نخلع بيعتهم ونخرج عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تنابذوهم بأن تخلعوا البيعة وتخرجوا عليهم، ما أقاموا فيكم الصلاة. وما هنا مصدرية ظرفية، أي مدة إقامة الصلاة فيكم. فهذا الحديث قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الولاة وأئمة المسلمين إلى قسمين: قسم قام بأعباء الولاية وما يجب نحوها، فهؤلاء رعيته يحبونهم ويدعون لهم بالخير. والقسم الثاني من هم شر الولاة، وهم الذين لم يقوموا بما يجب عليهم، بل ظلموا رعيتهم وجاروا فيهم وأهملوهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ما أقاموا الصلاة، وأنه لا يجوز منابذتهم أو الخروج عليهم. ومنها أيضاً أن من الحقوق المشروعة لولاة الأمر الدعاء لهم بالسداد والهداية والتوفيق والصلاح والإصلاح. ولهذا جاء عن بعض السلف رحمهم الله أنهم قالوا: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام، وذلك لأن بصلاحه صلاح الرعية وبفساده فساد الرعية، وكما تكونون يولى عليكم. وفي هذا الحديث أيضا بيان عظم شأن الصلاة، وأن لها شأنا عظيما، لأنها هي الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فالصلاة هي عمود الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فالواجب على المؤمن أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها بأن يؤديها في أوقاتها مع الجماعة، كما كان ذلك هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.